بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 62 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، ولا زلنا في المطلب الثاني وما تحته من مسائل. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول قولا أو يفعل فعلا، فهل يكون قوله هذا أو فعله حجة يترتب عليه حكما شرعيا؟ ذكرنا كلام أهل العلم، وأن عقيدة أهل السنة أن الأحلام والمنامات لا يبنى عليها أحكام شرعية، إنما يستأنس بها، خلافا لمن ذهب إلى القول بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بحكم شرعي أنه يعمل به. هذا من أضعف الأقوال وأردئها. توقفنا عند قوله ومما هو مناسب. قال ومما هو مناسب أن أذكر مسألة فهمها بعض الجهال ممن قل حظهم من العلم وضعفت بصيرتهم عن معرفة الصواب والحق، وهذه المسألة هي أنهم جعلوا هذه الأحاديث التي فيها إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من رآه في المنام فإنه رآه، وزعموا فضلوا وأضلوا، فقالوا إنهم يرونه ويأتيهم يقظة ويرد عليهم من وجوه. الصوفية غلاتهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر في بعض المناسبات، في مولده مثلا، في اليوم الذي يحددونه أنه مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخيل، يتواجد الصوفية في العالم فيقيمون المولد النبوي في العالم ملايين مملينة، فكل واحد عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر هكذا، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، توقيع بأنه مغفور له ممن يحضر هذه الموالد. فهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر على الحقيقة ببدنه، وأنه يحضر بذاته وشخصه، هم يعتقدون هذا. لو قارنت بين عقيدة الرافضة وعقيدة الصوفية لا فرق، وخاصة الغلاة من الصوفية، فهم عندهم شبهة، قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي أخرى فإن الشيطان لا ينبغي للشيطان، هذه كأنها زيادة، فإن الشيطان لا ينبغي للشيطان، تحذف واحدة منها الأولى، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي، وفي أخرى لا ينبغي أن يتمثل في صورتي، وفي غير كتاب مسلم لا يتكونني. اختلف في معنى هذا الحديث، فقال الطائفة من القاصرين هو على ظاهره، فمن رآه في النوم رأى حقيقته كما يرى في اليقظة، وهو قول يدك فساده بأوائل العقول، فإنه يلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته التي توفي عليها، ويلزم عليه ألا يراه رائيان في وقت واحد في مكانين. على هذا الاعتقاد وهذا الزعم الباطل أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة، لو أن اثنين أو أكثر في مختلف بلدان العالم رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى عقيدتهم هذا كل واحد سيكون معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئته وصفاته، سيراه على الحقيقة، فإذا تعددت ذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كل أحد. سبحان الله، العلم نور، من لم يتفقه في الدين وركن على أهل البدع وتربى عندهم لا ينتج إلا مثل هذه الأقوال الغريبة والاعتقادات المنحرفة الضالة الزائغة. فوالله أنه من أعظم النعم بعد التوحيد في هذا الزمان بعد الإسلام هو أن يوفق المسلم لطلب العلم بين يدي أهل السنة، وإن لم يوفق لطلب العلم فيكفيه معرفة لمنهج وسير أهل السنة وهو يسير بسيرهم، حتى العام ممن هو على منهج أهل السنة هذا ممن قد أكرمه الله وأعزه الله، حتى بعض المحبين لأهل السنة ممن هم من عوام أهل السنة وينهج نهج أهل السنة، حتى ولو كانوا من الأميين تجد أن عقيدتهم سليمة وفطرتهم مستقيمة ومعتقدهم مسدد، فأهل السنة بركة على المجتمعات. فمن وفق إلى انتهاج سيرهم وسلوك طريقهم معناه انتهج سير السلف الصالح، معناه انتهج سير من أخذوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى من حولك، وانظر إلى الطوائف والأحزاب كيف قد ظلوا وأضلوا وانحرفوا وزاغوا، وزاغ كل من سار بسيرهم وانتهج نهجهم، حتى أن الواحد منهم ينشأ على فكر ومعتقد بطال يصير منافحا وذابا ومدافعا عنه، وربما ألف وكتب وحاضر وخطب تأييدا لهذا الباطل والسير الذي يسيرون عليه، كما هو حال الرافضة والصوفية ومن إليهم من فرق الضلال من الأشاعرة، والأشاعرة والصوفية على نهج واحد فلا فرق بين الصوفية والأشاعرة، وهكذا المعتزلة والجهمية ومن إليهم من فرق الضلال، والأحزاب الموجودة المعاصرة والطوائف المنحرفة من الإخوان المسلمين وغيرهم، هؤلاء ضلوا وانحرفوا عن المنهج السليم، ولهذا تجد عندهم أقوال شاذة ومنحرفة. فهنيئا لمن وفق للسير بسير أهل السنة وهداه الله إلى هذا المنهج السلفي. هذا المنهج لا يعني حزبية ولا يعني فكر يدعو إلى سياسة أو إلى حزبية أو يدعو إلى تكتل وإلى شخصنة، وإنما يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرهم واضح وظاهر، انظروا إلى مراكز أهل السنة ومساجدهم، ما تجدون إلا العلم صراحة ويراه الناس عيانا، هذا من فضل الله على أهل السنة، فهم ظاهرون كما جاء وصفهم في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا يفيد أن أهل السنة سيستمرون على هذا الخير وأنهم في وضوح، بخلاف أهل التحزب تجد عندهم تكتلات وسريات حزبية فيها سريات وفيها أنظمة وقوانين وشروط لمن يلتحق معهم، ثم يكون تحت المجهر والمراقبة لا يصدر عن ما يقول وما يأمر ويوجه، بخلاف أهل السنة جئت تطلب العلم حياك الله، تأتي بمن يزكيك بأنك مهذب ومؤدب وأنك لست جاسوس ولا عميل ولا إنسان جاء ليفسد ولا ليؤذي في صف أهل السنة ويخلخل سيرهم، إن زكيت بتزكية حميدة حتى ولو كنت أميا حياك الله اطلب العلم. أما عند غير أهل السنة ما تجدون من ينضم إليهم، هناك شروط، ثم إذا صار حزبيا منهم لا يستطيع أبدا أن يخرج عن حزبيتهم أو أن يتبرأ منهم، ربما اغتالوه وقتلوه فهو يبقى تحت القهر والتهديد حتى لو أنه بعد ذلك تبصر أنهم على غير نهج سديد وتبصر أنهم أهل حزبية. هؤلاء القوم جماعة إرهابية، من كان معهم ثم أراد الخروج من حزبيتهم ربما اغتالوه وقتلوه أو شوهوه. وإنما خرجنا عن المسار، مسار الدرس، لما سمعتم. انظر، هناك من يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر معه، لو رآه في المنام ثم استيقظ فسيراه على الحقيقة، ويلزم عليه أن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الناس، لوازم كلها باطلة ولا وهي مخالفة لأدلة الكتاب والسنة، بل أصحابها إن اعتقدوا هذا الأمر ضلوا وكفروا. ويخاطبهم ويخاطبونه كحالته الأولى التي كان عليها، ويخلو قبره عنه وعن جسده فلا يبقى منه فيه شيء، فيزار غير جدث ويسلم على غائب، لأنه يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره. وهذه جهالات لا يبوء بالتزام شيء منها من له أدنى مسكة من المعقول، وملتزم شيء من ذلك مختل مخبول. هذا من أوصاف المخبولين. الصوفية هم من أبلد الناس. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قد أشكل على بعض الناس رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله من رآني في المنام فقد رآني، فقال: ظاهر الحديث أنه يراه حقيقة، وفي الناس من يراه شيخا وشابا ومريضا ومعافى. فالجواب أنه من ظن أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع في المدينة خرج من قبره وحضر في المكان الذي رآه فيه فهذا جهل لا جهل يشبهه، فقد رآه في وقت واحد. وإنما الذي يرى مثاله لا شخصه، فيبقى من رآني فقد رآني معناه قد رأى مثالي الذي يعرفه الصواب وتحصل به الفائدة المطلوبة، انتهى. قال: المطلب الثالث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، جاء في ألفاظ الأحاديث التي ذكرناها قبل أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة. ومن تلك الألفاظ ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني مرفوعا، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، زاد مسلم: أو لكأنما رآني في اليقظة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. وهذا لفظ ابن ماجة، فهذه ثلاثة ألفاظ: فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، أو فقد رآني في اليقظة. فما معنى هذه الألفاظ؟ ذكر المازري والنووي رحمهم الله أنه إذا كان المحفوظ من هذه الألفاظ فكأنما رآني في اليقظة فهو ظاهر، وهو بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآني، أو فقد رأى الحق، أو رؤياه صحيحة ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان. وأما إن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة، بل هذه الألفاظ كلها محفوظة وصحيحة. ففي معنى ذلك أقوال لأهل العلم. القول الأول أن معنى هذا الحديث تشبيه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه رآه في اليقظة، فكان معناه أن الذي يراني في المنام فكأنه رآني في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته. ويدل على هذا المعنى ما جاء في رواية مسلم: لكأنما رآني في اليقظة. القول الثاني أن هذا خاص بأهل عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن آمن به قبل أن يراه، فكأن فيه بشرى له بأنه سيراه في اليقظة قبل موته، يعني هذا ممن كان بعيدا وليس هو بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو رآه في المنام على هذا المعنى من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إذا استيقظ من منامه سيوفق للرحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيراه على حقيقته، وهذا ما عليه دليل. وقال بهذا ابن التين والمازري. القول الثالث أن الرأي سوف يرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق. وبهذا قال ابن بطال والقاضي عياض وابن العربي. القول الرابع أنه يراه في المرآة التي كانت له صلى الله عليه وسلم إن أمكنه ذلك، وهذا قول لأبي جمرة وهو أضعف الأقوال. قال ابن حجر: وهذا من أبعد المحامل. الخامس أن من رآه في المنام فسيراه في الآخرة، هذا هو الصحيح، وأيضا المعنى الأول صحيح، تشبيه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رآه في اليقظة. وكذلك القول الثالث هو قريب أيضا، يندرج تحت القول الخامس. القول الأول والثالث يندرجان تحت القول الخامس، وهي معاني قريبة منه، بينهم تلازم هذه الثلاثة الأقوال. وأما القول الثاني فلا دليل عليه، وأما القول الرابع فهذا أضعف الأقوال. فإذا القول الخامس أن من رآه في المنام فسيراه في الآخرة، هذا معنى قوله من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، أي سيراني بين يدي الله. في الآخرة. وعليه جمهور العلماء المحققين، وقد اعترض على هذا القول ابن بطال وابن العربي بأنه رؤيته صلى الله عليه وسلم في الآخرة تكون لجميع المؤمنين، لجميع المؤمنين من رآه في النوم ومن لم يره، فلا مزية لمن رآه في النوم على غيره إلى قوله. وأجاب القاضي عياض رحمه الله على هذا الاعتراض باحتمال أن تكون رؤياه له صلى الله عليه وسلم في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف بها موجبة لتكرمته في الآخرة، وأن يراه رؤيا خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات. وعلى هذا القول فيه بشارة لمن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام بأنه سيموت مسلما. انتهى. بالنسبة للاعتراض، اعتراض ابن بطال أن الرؤيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون في الآخرة لجميع المؤمنين فلا مزية لمن رآه في النوم على غيره، يقال قد يكون هو من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، أو هو من أوائل من يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يكون هو من المقربين، فإذا لا إشكال في قول الجمهور، وهذا الاعتراض لا يسلم له الذي قاله ابن بطال وابن العربي، فهما يريان القول الثالث لا يريان قول الجمهور، يقولان أن الرأي سوف يرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها عن على الحق. وكما سمعت القول الراجح هو القول الخامس، وهو الذي يوضح الأدلة ويبينها، وهو الذي لا يجعل مجالا للشبهة التي يبثها أهل الباطل. قال: وما قاله الشهاب العابر، ما قاله الشهاب العابر كأنها تصحح هنا، كل نبي اعتبر ما جرى له واعطي حكمه للرائي. انتهى. صحح هذه وقال الشهاب العابر ما قاله الشهاب العابر. قلت: هذا فيما إذا لم يره بصورته وصفاته. قال أبو سعيد الواعظ رحمه الله: رؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم أحد شيئين، إما بشارة وإما إنذار، ثم هي ضربان، أحدهما أن يرى نبيا على حالته وهيئته، فذلك دليل على صلاح صاحب الرؤيا وعزه وكماله وجاهه وظفر بمن عاداه، والثاني يراه متغير الحال عابس الوجه، فذلك يدل على سوء حاله وشدة معصيته، ثم يفرج عنه أخيرا، فإن رأى كأنه قتل نبيا دل على أنه يخون في الأمانة وينقض العهد، لقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نعم، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذا على الجملة. قال: انتهى. وقد ذكر العيني رحمه الله في عمدة القاري عن بعضهم أن رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على الخصب والأمطار وكثرة الرحمة ونصر المجاهدين وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين، فهذا الكلام صحيح، رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عموما تدل على الخير، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخير يجريه الله على يده في حياته بين الصحابة، فربما حصل لهم الخصب والأمطار وتنزل الرحمة والأرزاق وما إلى ذلك بدعائه بابتهاله لله، وإذا تواجد حصل النصر والظفر والغلبة وهزيمة الأعداء، وهكذا بظهوره وبمبعثه حصل الظهور للدين وحصل النصر والعز والتمكين للإسلام والمسلمين. قال: ودمار الكفار، هذا كله حصل بجهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة، فإذا لو أن مجاهد من المجاهدين في سبيل الله في ثغر من الثغور قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه رؤيا حق إن رآه بهيئته وأوصافه أو رآه بأوصاف أخرى حتى ولو لم يكلمه، تدل على النصر لهذا المجاهد أو لهؤلاء المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله. قد تدل أيضا تواجد النبي في مكان على انتشار السنة، انتشار التوحيد، انتشار العقيدة، على ذهاب الشرك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لإقامة مثل هذه الأمور قد تدل على التواضع. يؤخذ شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما انطبعت في هذا الرأي إما حالا أو مآلا. قد يكون من أوصاف هذا الرأي أنه غير متحلي بأوصاف النبي وبأخلاقه وتعامله، وغير متأسي ومقتدي به، فإذا رأى مثل هذه الرؤية وفق لأن يكون ملتزما، يكون على السنة مقتفيا آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلح من حاله وأخلاقه وشأنه وتعاملاته وما إلى ذلك. أو إن كان هو بهذا الوصف من قبل، فهذه بشرى بأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه هذا العمل، وأنه قد يجعل له القبول والتمكين وما إلى ذلك. ودمار الكفار وظفر المسلمين بهم وصحة الدين إذا رؤي في الصفات المحمودة، وربما دل على الحوادث في الدين وظهور الفتن والبدع إذا رؤي في الصفات المكروهة. انتهى. هذا صحيح، ولا يراه بمثل هذه الأوصاف إلا إن كانت بشرى للمسلمين أنه سيتم التمكين بعد أن يحصل الضعف. فمثلا لو رؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكان تقام فيه البدع، حتى لو كان بهيئة غير محمودة، فهذه الرؤية تدل على استمرار الناس على الشر وعلى الفتن وعلى البدع والمخالفات في ذلك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الهيئة معناها أن السنة ضعيفة ما لها قوة. فشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على السنة، يدل على المنهج، يدل على العقيدة. فلو رؤي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تريم، تريم منبع الشرك، منبع الاستغاثة والكفر بالله سبحانه وتعالى، فلو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئة مثلا ضعيف جدا، بهيئة رجل أسود، بهيئة رجل مغضب، فتدل على أن أهل هذا المكان أهل بعد عن السنة، عن الدين، عن المنهج السديد، عن التوحيد. هذا هو المعنى. أيضا مرة من المرات رأى بعضهم رؤيا لمحمد الإمام صاحب كتاب الإبانة، من أصحاب حزب الإبانة، بل هو من رؤوسهم، فرأى له أحد أتباعه رؤيا قد نسيتها، أرسلت إلي في ذلك الوقت، لكن مما أذكره من تلك الرؤيا جثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودة في معبر، فهم ظنوا أن مثل هذه الرؤيا بشرى لهم. في حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تكون الرؤيا محمودة الرؤيا إما بهيئته وصفاته، وإما بهيئة حسنة حتى ولو كانت من أوصاف عموم الناس، أو يأمر بخير أو ينهى عن شر أو يحث ويرغب في أمر من الأمور التي فيها خير وعز وتمكين للإسلام. أما إن رؤي أنه ميت معناه موت السنة، موت السنن، معناه انتشار البدع، انتشار الأهواء، تدل على التغير في المنهج وعلى انتهاج سير ليس على سير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر أنني فسرت الرؤيا حينها لما أرسلت إلي بعد أن رأيت تعبيرا لبعض أتباعه، حملها على محمل حسن، عبرها كما يقال تعبير قبيلة، تعبير هوى، ما هو تعبير لله سبحانه وتعالى على وفق أدلة، عبرها تعبير من باب ذر الرماد على العيون حتى لا يساء بهم الظن. فلما أرسلوها إلي أنا أعرف أن ما سأقوله أيضا ليس عن هوى، أو لأنني أبغضهم سأنزل تعبيرا يناسب ما في نفسي من البغض لهم، لا، والله نظرت إليها من جهة أنني مسؤول عما أقول، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعبرتها على موت السنن، تدل أنهم غيروا وبدلوا، وأنهم ليسوا على منهج الاتباع، أنه قد دخل في أوساطهم أهل الأهواء وغيروا وبدلوا وساروا على غير المسار الذي يسير عليه أهل السنة. عبرتها حينها، إنما أذكر هذا الذي عبرته في ذلك الوقت، وهي منشورة الرؤية مع التعبير. فالشاهد على هذا المعنى، من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئة محمودة هي على الخير، ثم الرؤية على هيئة غير محمودة بحسب الحال. وقال شهاب العابر رحمه الله: في من رأى الأنبياء صلوات الله عليهم رؤيتهم في الصفات الحسنة أو إقبالهم على الرأي دليل على البشارة والخير والرحمة، ورؤيتهم في الصفات الناقصة دال على النقص في الرأي. انتهى. نعم. قال: ثم قال: فصل. من صار في صفة أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو صاحبه أو لبس من ثيابه ارتفع ذكره وتشرف به أهله ومعارفه، ويكون صالحا في دينه ودنياه. وأما إن أعرض عنه أو شتمه أو تغير عنه حصل للرأي نكد، وربما كان على أمر مكروه، وكذلك الحكم لسائر الأنبياء، حتى الحكم هذا لسائر الصحابة والتابعين والعلماء. فمن رأى أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي، فكل واحد ينزل له تعبيرا يليق بحاله. وإنما ذكرنا هنا رؤية الباري ورؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام على ماذا تدل، وعلى ما ذكر في هذا الموضع قس ما تراه في الصحابة أو في التابعين أو في العلماء ومن إليهم. فما حصل لذلك العالم قد تنزل بعض ما حصل من أحداث وما إلى ذلك على هذا الرأي، وربما كان على أمر مكروه، وكذلك الحكم لسائر الأنبياء وللصديقين والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. من صاحب واحدا منهم أو صار في صفته أو لبس بعض ملبوسه فأعطه من أحكامه ما جرى لذلك على قدر ما يليق به من الخير والشر. قال المصنف، يعني نفسه شهاب العابر، فهو له متن ثم شرح. رؤية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورؤية سائر الأنبياء تختلف بالنسبة إلى أحوال الرأي، لكونهم لا يرون حقيقة في كل وقت. فإن الرأي يقول: رأيت النبي الفلاني، فيفسر على ما اعتقد. يعني مثلا لو قال: رأيت نبي الله يوسف، قد تدل أنه سيكون معبرا، قد تدل أنه سيكون هناك من يحسده من أقاربه، قد تدل أنه يحصل له ابتلاء، قد تدل أنه يحصل له تمكين، يكون مقرب من الملوك، على حسب ما حصل لنبي الله يوسف. قال: فإن الرأي يقول: رأيت النبي الفلاني، فيفسر على ما اعتقد، كما إذا قال: رأيت أنه أعمى، فيقول: أنت على بدعة وضلال، أعمى عن الحق ونحو ذلك. وربما دل النبي صلى الله عليه السلام على أمور، كما قال: إنسان رأيت كأني حامل للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقع من يدي فمات، فقلت له: كان لك مصحف أو كتاب حديث فضاع؟ قال: نعم، لأن الكتاب فيه سنة النبي، أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: وغفلت عن صلاتك، وكان لك ولد فسافر؟ قال: نعم. قلت: وكان معك سراج فوقع فتكسر؟ فضحك وقال: صحيح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى السراج المنير ونحو ذلك. فقس وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا. قال المبحث الثاني: رؤية الأنبياء وحي من الله وصدق. قال: إن الوحي الذي ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم يكون على أنواع وصور، ومن تلك الصور أن يأتيه الوحي عن طريق المنام والرؤيا. فقد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وفي لفظ أنها قالت: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به أن لا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت رؤيا الأنبياء وحي. وعن عبيد بن عمير قال: إن رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا كله تقدم معنا مضمونه وتكرر وبينا مرارا، ولهذا نسرده في هذا الموضع من غير ما تعليق. تقدم معنا في بعض المباحث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهل تفسيرهم من قبيل الوحي. قال وفي البخاري معلقا وقال عبيد بن عمير وهو من كبار التابعين رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. وعلى ذلك إجماع العلماء أن رؤيا الأنبياء وحي صلوات الله عليهم. قال ابن عبد البر ولا خلاف بين العلماء أن رؤيا الأنبياء وحي، بدليل قوله عز وجل حاكيا عن إبراهيم وابنه صلوات الله عليهما إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني ما أمرك الله به في منامك، وهذا واضح والحمد لله كثيرا، انتهى. قال فهذا يدل على أنه كان مقررا عنده أن هذا وحي من الله تعالى له، فلذلك بادر إلى تطبيق ما رأى في منامه على ظاهره، وهذا يدل على أن رؤى الأنبياء وحي. قال المهلب رحمه الله هذا دليل على أن رؤيا الأنبياء وحي لا يجوز فيها الضغط، ولا إبراهيم عليه السلام حكم بصدقها، لأن إبراهيم عليه السلام حكم بصدقها ولم يشك أنها من عند الله، فسهل عليه ذبح ابنه والتقرب به إلى الله. وكذلك فعل إسحاق حين أعلمه أبوه إبراهيم برؤياه فسلم لحكم الله ورضي وانقاد له وفوض أمره إلى الله، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذكرت هذا في الحاشية. اختلف العلماء في الذبيح المذكور في الآية الذي أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبحه. القول الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن الذبيح هو إسحاق، خلاف بين العلماء. بهذه الآية استدل ابن عباس على أن رؤيا الأنبياء وحي، انتهى. قال المطلب الأول رؤيا الأنبياء وحي، فهل هي على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير؟ والجواب والله الموفق للصواب أنها على أقسام، منها ما يكون على ظاهره رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء، قد تكون على ظاهرها وقد تحتاج إلى تعبير. فرؤى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، بعضها كان يراها فتقع كما رأى، وبعضها تحتاج إلى تأويل، وهكذا رؤى الأنبياء. يوسف رأى الشمس والقمر والكواكب فعبرت بأبيه وأمه وبإخوته، هذا مما يدل أنها تحتاج إلى تعبير، وبعضها تكون على ظاهرها، ومنها ما يكون غامضا ويحتاج إلى تفسير وفك لرموزها. وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة مشهورة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في المنام رؤى، فكان منها ما هو على ظاهرها ومنها ما يحتاج إلى تفسير وفك لرموزها عند التأويل. من الأمثلة على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إيك هذا من عند الله يمضه، حديث في الصحيحين. قال النووي رحمه الله قال القاضي إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه صلى الله عليه وسلم من الأضغاث، فمعناه إن كانت رؤيا حق، وإن كانت بعد النبوة فلها 3 معاني. أحدها أن المراد إن تكون الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضيه الله تعالى وينجزه، فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف على ظاهرها. الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها الله، فالشك أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة. الثالث أنه لم يشك ولكن أخبر عن التحقيق وأتى بصورة الشك كما قال أأنت أم أم سالم، وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف، وسماه بعضهم مزج الشك باليقين، انتهى. تكون على ظاهرها وأنه يتزوج بها لأن رؤى الأنبياء وحي، هذا هو المعنى الصحيح، فهو لم يشك هنا وإنما أخبر على التحقيق كما ذكر القول الثالث هو الصحيح. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم وقوله إياك هذا من عند الله يمضيه ظاهره الشك في صحة هذه الرؤيا، فإن كان هذا منه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فلا إشكال فيه، لأن حكمه حكم البشر، يعني قبل أن يوحى إليه. إن كانت مثل هذه الرؤيا وما هناك دليل يدل أنها قبل أن يبعث رأى مثل هذه الرؤيا، ما هناك دليل، وإنما نبقى مع الدليل أنه قال هذا الأمر وهو قد صار نبيا وصار يوحى إليه، فهي من قبيل الوحي لأن رؤى الأنبياء وحي. فعلى فرض هم يقولون على فرض أنها كانت قبل الوحي، فهو تشكك، ما عنده لا وحي ولا عنده شيء يطلعه، فهو ما يدري. فإذن هذا هو قال: فإن كان هذا منه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فلا إشكال فيه، لأن حكمه حكم البشر. وأما إن كان بعد النبوة فهو مشكل، إذ رؤيا الأنبياء وحي كما تقدم، والوحي لا يشك فيه. وقد انفصل عن هذا بأن قيل إن شكه لم يكن في صحة أصل الرؤيا، وإن ذلك من الله، ولكن في كون هذه الرؤيا على ظاهرها فلا تحتاج إلى تعبير، أو في كونها امرأته في الدنيا أو في الآخرة. وقيل لم يكن عنده شك في ذلك بل محققا له، لكنه أتى به على صورة الشك وهو غير مراد، كما قال الشاعر: أيا ظبية الوعساء بين حلاحل وبين النقاءات أم أم سالم. وهذا نوع من أنواع البلاغة معروف عند أهلها، يسمى تجاهل العارف، وقد سمي مزج الشك باليقين، ونحو منه قول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقوله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشك في شيء من ذلك، لكن أتى به على التقدير لا التحقيق. وقوله: فإذا هي أنت، أي أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة، فكان المراد بالرؤيا ظاهرها انتهى. مثال ثاني من الرؤى الظاهرة: رؤياه أن الذي سحره هو اليهودي لبيد، مع ذكر بعض فوائد الحديث. قال: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن الوجع الذي أصابه، هذا مما يدل على أن ما يراه في المنام قد يكون على ظاهره وقد يحتاج إلى تعبير. قال: الذي أصابه كان بسبب السحر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني استجاب لي. جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجفي طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر روان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحنة، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. فكانت هذه الرؤيا على ظاهرها ولا تحتاج إلى تفسير، فهي من قبيل الوحي المنامي، وقد وقعت كما رآها وحكت واقعا معايشا وأمرا حادثا وحالا محققا. فالذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم، وهو من اليهود، وفعلا جاءه الملكان وقعد عند رأسه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثهما وقولهما أنه مطبوب، أي مسحور، وفعلا سحر في مشط. فكل هذه الرؤيا كانت على ظاهرها. وفي هذا الحديث من الفوائد: الفائدة الأولى أن العبد قد يبتلى بالسحر حتى وإن كان صالحا، وهذا ليرفع الله به الدرجات ويمحص الله به العبد في صبره واحتسابه وثقته بالله وتوكله عليه. الفائدة الثانية أن الرؤيا قد تكون فرجا من الله يكشف فيها مسببات علاج ذلك المبتلى. فمثل هذه الرؤيا قد تحصل لغير الأنبياء، وهذا يحصل كثيرا، فكم فرج الله عن أقوام أصابهم السحر واشتد عليهم البلاء والكرب، واكتشف من خلالها مكان السحر، أو اكتشف من خلالها سببا فيه الشفاء من مرضه وغير ذلك بسبب رؤيا منامية. ومثل هذا قد عرض علي كثيرا في تفسير الأحلام، لعله غدا إن شاء الله آخر درس إن شاء الله إذا سردنا. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.